نحمده ونستعينه ونستغفره. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر المؤمنين، من المذاهب التي فتكت بعقائد كثير من المسلمين وأفسدت عليهم عباداتهم وأعمتهم عن إدراك المعنى الصحيح للإسلام بصفائه ونقائه، العقيدة الصوفية بشتى أنواعها وطرقها ومناهجها. وكانت بدايات التصوف استغراق قوم في العبادة ومبالغتهم في الزهد، مع رقة في قلوب بعضهم عند سماع المواعظ القرآنية، حتى كان يغمى على قوم منهم ومنهم من مات. وما كان هذا يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعبد الناس وأعلم الناس بالله وأخشاهم له، ومع ذلك فكان يأكل من الطيبات ما تيسر له، وكان يحب الطيب ويتزوج النساء ويصوم ويفطر ويصلي وينام ويمشي في الأسواق، ولا يترك أسباب الرزق اتكالا على الناس، ولا حث على ذلك، بل ذم من فعله مع قدرته على الاكتساب من الوجوه المباحة. وعلى هذا سار الصحابة والتابعون لهم بإحسان. ثم إن التصوف أخذ في الانحراف أكثر وأكثر، حتى وصل إلى مدى بعيد من الضلال لا يكاد يتصوره عقل مسلم. وإليكم بعض الضلالات التي وقع فيها الصوفية. أولا، من مظاهر الضلال والانحراف عند الصوفية الغلو في الأنبياء والأولياء والصالحين، وفي كل من يعتقدون فيه صلاحا من مشايخهم ولو كان من أفجر الناس. والغلو هو مطية الشرك ووسيلته، بل من الغلو نفسه ما هو شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام. وغلو الصوفية أمر مشهور معلوم، ومن أبرز أمثلته غلوهم في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى جعلوه شريكا لله يعلم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، وجعلوه شريكا لله في ملكه، فجعلوا من جود النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا والآخرة، ولهذا يدعونه كما يدعى الله، ويستغيثون به كما يستغاث بالله، ويطلبون منه ما لا يطلب إلا من الله من كشف الضر وشفاء المرض والتخليص من كربات الدنيا والآخرة. والله عز وجل قد نهى عن الغلو فقال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ثانيا، اعتقادهم في الله الاعتقاد الباطل، فمنهم من يعتقد أن الله تعالى حال في مخلوقاته، ومنهم من يعتقد أن الله هو عين الموجودات، فكل هذا الكون سماؤه وأرضه، إنسه وجنه، دوابه وبهائمه، طيبه وخبيثه، طاهره ونجسه، هو الله، تعالى الله وتقدس عن ذلك علوا كبيرا. وعقيدة المسلم في ربه أن ربه في السماء على العرش استوى، بائن من خلقه، ليس فيه شيء من خلقه ولا في خلقه شيء من ذاته سبحانه، كما قال عز من قائل: الرحمن على العرش استوى، وكما قال آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وكما قال سبحانه وهو القاهر فوق عباده، وكما قال سبحانه سبح اسم ربك الأعلى. ومن اعتقد أن الله حال في خلقه أو أن الله متحد بخلقه أو أنه هو عين الموجودات فقد اعتقد كفرا والعياذ بالله. ثالثا، من ضلالات التصوف طمسه لمعالم الشريعة، وذلك بتحريف أصولها والدعوة إلى ترك العمل بأركانها وأسسها. فمن ذلك أنها تدعو إلى ترك الخوف من الله ومن عقابه وناره، وتدعو إلى ترك الطمع في رحمة الله وثوابه وجنته، وإنما يكتفي الصوفي بمحبة الله فقط. ومن مشهور كلامهم في ذلك ما ينقلونه عن رابعة العدوية وغيرها أنها كانت تقول: وعزتك ما عبدتك خوفا من نارك ولا رغبة في جنتك، بل كرامة لوجهك الكريم ومحبة فيك. وهذا تقرير باطل، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل ربه الجنة ويعوذ به من النار. وأثنى الله على بعض أنبيائه فقال: إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين، أي كانوا يعبدون الله رغبة في ثوابه ورهبة من عقابه. ومن ذلك أن مشايخهم يجاهرون بترك الجمعة والجماعة وترك الصلاة، ويجاهرون بالمنكرات العظام والفواحش من استعمال الحشيش وشرب الخمر والزنا واللواط وإظهار العورات، ويعدون ذلك من الكرامات الدالة على صلاحهم وعلى بلوغهم الرتب العلية والمنازل السنية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. وقال للأعمى الذي استأذنه أن يصلي في بيته: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. وقد أجمع أهل السنة أن من استحل الحرام المعلوم تحريمه بالضرورة أنه يكفر، فكيف بمن يتقرب إلى الله بالكبائر ويعدها كرامة من الله له؟ نعوذ بالله من الخذلان. رابعا، من ضلالات الصوفية محاربة أهل العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، بل يعتبرون طلب العلم عيبا وعارا. والسبب في ذلك أنهم يعلمون أن العلم الشرعي هو الذي يكشف زيفهم ويفسد عليهم خططهم، فهم يخافون منه ومن أهله، ولذلك لا ينتشر التصوف إلا حيث يكثر الجهل بالشرع، ولا سيما الجهل بالتوحيد والسنة. وقد شن الصوفية حربا نفسية بشعة ضد العلم الشرعي وأهله، حيث أخذوا يطلقون الأسماء التي تدل على حقارة علم الشرع بالنسبة لما عندهم، فعلم الشرع في زعمهم علم الورق، بينما العلم الذي عندهم علم الخرق، إشارة للخرقة التي يلبسها الشيخ للطالب إذا سلك طريق التصوف. وعلم الشرع علم الظاهر، بينما العلم الذي عندهم يسمونه علم الباطن. وعلم الشرع علم العامة، بينما علمهم علم الخاصة. وعلم الشرع ولا سيما الحديث هو علم يرويه ميت عن ميت، أما ما عندهم من العلم بزعمهم فإلهام تأخذه قلوبهم عن الحي الذي لا يموت، هكذا يزعمون وهكذا يصورون لأتباعهم حتى لا يتعلموا علم الشريعة ولا يجلسوا إلى العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. وقد قال الله عز وجل في شأن العلم: وقل رب زدني علما. وقال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. خامسا، من ضلالات الصوفية دعوتها إلى وحدة الأديان، فكل الأديان عندهم حق، وكل الأديان توصل إلى الله، لا فرق بين يهودية ولا نصرانية ولا مجوسية ولا وثنية، لا فرق عندهم بين مسجد وكنيسة، لا فرق عندهم بين إبليس وجبريل، لا فرق عندهم بين موحد يعبد الله وحده ومشرك يعبد صنما، الكل على حق والجميع على هدى. يعبر بعض أساطينهم عن هذا المعنى فيقول: مسلم أنا ولكني نصراني وبرهمي وزرادشتي، ليس لي سوى معبد واحد. ما هو معبده؟ يقول: مسجد أو كنيسة أو بيت أصنام، ووجهك الكريم فيه غاية نعمتي. ولهذا فلا فرق عندهم بين أهل الجنة وأهل النار، كلهم على خير وكلهم في نعيم. وهذا من أعظم الإلحاد ومن أعظم صور المضادة لله عز وجل ولكتابه الكريم ولرسوله الأمين صلى الله عليه وسلم. سادسا، من ضلالات الصوفية سعيها الحثيث في نشر البدع والعقائد الفاسدة في المجتمعات الإسلامية، فمشايخها في غالبهم يدعون إلى تعظيم القبور والمشاهد، يدعون إلى قصدها والتبرك بها والاستغاثة بأهلها، يصورون للناس أن الأولياء يخرجون من قبورهم ويجيبون دعوة من دعاهم، ويعينون من يستعين بهم، ويغيثون من يستغيث بهم. وهذا هو الشرك الأكبر الذي بعث الله النبيين لمحاربته وإنكاره والتحذير منه. فالرسل كلهم إنما بعثوا ليأمروا الناس بعبادة الله وحده والكفر بعبادة ما سواه، كما قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إخوة الإيمان، إن ضلالات الصوفية كثيرة، وهذا شيء منها، نسأل الله أن يعصمنا وإياكم من مضلات الفتن. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المؤمنين، إن التصوف داء عضال ينخر في جسد الأمة من أزمان متطاولة، ولا زال العلماء يحذرون منه الأمة بألسنتهم وأقلامهم لعظيم خطره وبالغ ضرره على العقيدة والعبادة والأخلاق والاقتصاد والأمن. وقد قضى الله على مظاهر التصوف في هذه البلاد لبركة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإصلاحية، وقيام هذه الدولة لحماية التوحيد والقضاء على ما يخالفه، فجزاء الله خير الجزاء. ولكن الفكر الصوفي لا يزال نشطا في كثير من أرجاء العالم الإسلامي، والصوفية حريصة على أن تعود مرة أخرى إلى هذه البلاد المباركة، لذا فهم لا يفوتون فرصة يمكنهم النفوذ من خلالها إلى هذه البلاد. فدخلت علينا من منافذ متعددة ومنها نشر الكتب الصوفية وتوزيعها بالمجان، ومنها إقامة الاحتفالات بالمولد النبوي في كثير من البيوت، ومنها استغلال القنوات الفضائية، ومن دعاة التصوف الصرحاء الذين استغفلوا كثيرا من الناس المدعو بالحبيب الجفري، ومنها دخولهم إلى بلادنا تحت مظلة جماعتي التبليغ والإخوان المسلمين، فهما جماعتان صوفيتان كما يصرح بذلك قادتها ومؤسسوها. والباطل ينتشر يا إخوة الإسلام إذا لم يواجه بالبيان والكشف والتحذير منه، لأن أهل الباطل لا يكشفون عن باطلهم من أول الأمر، وإنما يظهرون شيئا منه مع بعض الحق حتى ينطلي على عوام المسلمين وأشباه العوام، ثم يتمادون شيئا فشيئا. فإذا سكت العلماء والخطباء والمعلمون والدعاة راجت هذه الأفكار الضالة، ثم ينشأ جيل لا يعرف إلا هذه الطرق، يظنها هي الحق وما سواها فباطل، وبهذا يظهر الشر ويقل الخير ويفشو الباطل وينكمش الحق. فالحذر الحذر أيها المسلمون، تفقهوا في دينكم حتى تعبدوا ربكم على بصيرة، واعرفوا سبل الشر حتى تحذروها وتحذروا منها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح حكام المسلمين، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروا له على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.